وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد

بسم الله الرحمن الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والسماء وما بناها والشمس